بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام: حدثني عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. قال النووي رحمه الله: كتاب السلام، باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. يقول: هذا أدب من آداب السلام، واعلم أن ابتداء السلام سنة، ورده واجب، ورده واجب. فإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم، إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم، فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم، فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين. والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع. كونه فرض كفاية أخذ من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يدخل كما في حديث المسيء صلاته، فظاهر الحديث أنه لما سلم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ولم ينقل أنهم ردوا معه، فدل ذلك على أن السنة أو أن الفرض قد تحقق برد واحد كان هو النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال: وعن أبي يوسف أنه لا بد أن يرد الجميع. ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض. إن صح هذا الإجماع فهو الصارف للأوامر الواردة لإفشاء السلام من الوجوب إلى الاستحباب. والذي يظهر أن هناك بعض الأحوال على الأقل لا يصح فيها مثل هذا الإجماع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا الحديث دليل على أنهما لو أعرضا جميعا مستمرين على المقاطعة وترك السلام أكثر من ثلاث كان ذلك داخلا في المحرم، كان ذلك إثما، والله أعلى وأعلم. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن هناك بعض الأحوال على الأقل يكون هناك السلام واجبا، يكون السلام فيها واجبا. قال: وأقل السلام أن يقول: السلام عليكم، فإن كان المسلم عليه واحدا فأقله السلام عليك. والأفضل أن يقول السلام عليكم ليتناوله وملكيه، وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وأيضا وبركاته. وقد ثبت في الحديث أن رجلا دخل فعلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فقال: السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ودخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: عشرون. ودخل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: ثلاثون، بعد رد السلام نعم. وبين صلى الله عليه وسلم أن الأول أنه قصد 10 حسنات و20 حسنة و30 حسنة. ولذلك كان الأكمل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهم يردون عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يشرع زيادة ومغفرته أو أي زيادة أخرى؟ الصحيح لا، لأنها لم ترد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو قال سلام عليكم أجزأه، لأن الملائكة دخلوا على إبراهيم فقالوا سلاما قال سلام. قال واستدل العلماء لزيادة ورحمة الله وبركاته لقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وبقول المسلمين كلهم في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكما ذكرنا ثبت به الحديث الصحيح، وإن كان في الصلاة قد ورد التسليم من الصلاة بلفظ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو الأكثر المشهور في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه نحو من 15 صحابيا. وثبت أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. وصحح ابن حجر زيادة وبركاته في السلامين. والظاهر والله أعلم وأعلم أنه يزيد وبركاته أحيانا عن اليمين وأحيانا عن اليمين والشمال أحيانا في بعض الأوقات، هذا أفضل طرق الجمع. قال ويكره أن يقول المبتدئ عليكم السلام، فإن قاله استحق الجواب على الصحيح المشهور، وقيل لا يستحقه، بل الصحيح أنه لو قال سلام فقط وأضمر وقدر باقي الجملة لاستحق. يقول وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، والله أعلم. والذي يظهر أن هذا كان في أول الأمر، وبعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين تحية الموتى بتقديم السلام أيضا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، والله أعلم. الذي استقر عليه الأمر أن تحية المسلم للأموات إذا سلم عليهم أن يبدأ بالسلام أيضا. قال وأما صفة الرد فالأفضل والأكمل أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بالواو، فلو حذفها جاز وكان تاركا للأفضل. ولو اقتصر على وعليكم السلام أو على اقتصر على عليكم السلام من غير واو أجزأه، ولو اقتصر على عليكم لم يجزه بلا خلاف، ولو قال وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان لأصحابنا، لأن هذا من تحية أهل الكتاب، الظاهر أنه مقصر في حق المسلم حين يقول عليكم فقط. قالوا وإذا قال المبتدي سلام عليكم أو السلام عليكم فقال المجيب مثله سلام عليكم أو السلام عليكم كان جوابا وأجزأه. قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام، ولكن بالألف واللام أفضل وأقل السلام ابتداء ورد أن يسمع صاحبه ولا يجزيه دون ذلك، يعني لا يجزيه أن لا يسمعه إذا كان قادرا عليه. ويظهر من بعض الأحاديث أن ذلك يكون أحيانا سرا إذا كانت هناك مصلحة راجحة مع كونه يعلمه بعد ذلك بأنه رد عليه السلام في سره. في حديث أبي أيوب أنه كان يستكثر يرد على النبي صلى الله عليه وسلم في سره ليستكثر من سلامه ودعائه بالرحمة والبركات. سعد بن عبادة، نعم نعم، جزاكم الله خير. حديث سعد بن عبادة قال: ويشترط كون الرد على الفور كما ذكرنا إلا لمصلحة راجحة. قال: ولو أتاه سلام من غائب مع رسول أو في ورقة وجب الرد على الفور. الأسئلة اللي بتيجي بقى بتبقى تجب الرد على الفور، فبنقول كلهم جماعة سلموا فنرد عليهم ردا واحدا. بقول من الأول خالص عشان إيه. قال: وقد جمعت في كتاب الأذكار نحو كراستين في الفوائد المتعلقة بالسلام. الظاهر في مسألة الرد مع رسول أن يقول: وعليه وعليك السلام ورحمة الله، إذا سلم وسلم الرسول أيضا. إذا قال فلان يقرئك السلام فيقول عليه السلام، وإذا كتب إذا كان مكتوبا فيقول في بلسانه إذا قرأ وعليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يرسل إليه بذلك إذا كان بعيدا عنه. يقول: وهذا الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير وفي كتاب البخاري والصغير على الكبير كله للاستحباب، فلو عكس جاز وكان خلاف الأفضل. وأما معنى السلام فقيل هو اسم لله تعالى أو هو اسم الله تعالى، فقوله السلام عليكم أي اسم السلام عليكم، معناه اسم الله عليك أي أنت في حفظه، كما يقال الله معك والله يصحبك. وقيل السلامة السلام بمعنى السلامة أي السلامة ملازمة لك، وهذا أقرب. وإن كان السلام اسم من أسماء الله تعالى، لكن هل هو المقصود هنا؟ الظاهر والله أعلم وأعلم أنه لم يرد ما يدل على هذا، وأن اسم السلام الذي بمعنى السلامة أقرب إلى ظاهر اللغة في هذا السياق، فهو يدعو له بأن يسلم وأن يكون في سلام، وأن يكون أن يعلم أن يعلمه أنه منه في سلام لا يصل إليه منه أذى. ويؤيد هذا أن العطف ورحمة الله لو كان السلام هو اسم الله، اسم الله عليك لقيل اسم الله عليك ورحمته وبركاته، أن يعود الضمير على أن يكتفى بضمير واحد كما قلنا وبركاته ولم نقل وبركات الله. فلو كان اسم السلام لو كان كلمة السلام بمعنى اسم الله عز وجل لكان يعني المعتاد أن يقول السلام عليكم ورحمته وبركاته من غير أن يقول ورحمة الله، والله أعلم. فالأظهر أن السلام بمعنى السلامة. ليس هناك في تحية من حي وسلم بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ليس هناك مزيد، يستكمل الاثنان الثواب الأكمل إذا ردوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والذي يظهر أن الخيرية هنا في الواو، يعني لا يزيد في من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جوابه، لا يزيد أن يقول ومغفرته كما ذكرنا لعدم صحة الحديث، ولكن هنا قال وبرك وعليكم السلام، فكأنه يجمع مع سلامه ودعائه سلاما آخر وإيه ودعاء بالخير والبركات. الله أعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه قال قال أبو طلحة كنا قعودا بالأفنية. عبد الله إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ده المولود الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله يوم أن مات ابن لأم سلمة لأم سليم. وهؤلاء أبناء عبد الله الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه من علماء الأمة حفاظ القرآن والحديث. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه قال قال أبو طلحة كنا قعودا بالأفنية نتحدث فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعوبات اجتنبوا مجالس الصعوبات. فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال إما لا فأدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام. قوله كنا قودا بالأفنية جمع فناء وهو حريم الدار ونحوها وما كان في جوانبها وقريبا منها. إنما على كلمة الحريم يعني ما حول الدار أو فناء الدار الذي يكون في قبل بابها داخل حدود الدار أو كان قريبا منها مثل المصطبة التي يفعلها كثير من أهل الريف في الزمن الماضي. أما الآن فأوشكت على الانتهاء. لكن كانوا يجلسون على الطرقات الصعودات الصعودات الصعودات هي الطرقات واحدها صعيد كطريق يقال صعيد وصعود وصعودان كطريق وطرق وطرقات على وزنه ومعناه. قوله إما لا إما لا ليه إما ليه معناه إن لم تتركوها فأدوا حقها. وقول قعدنا لغير ما بأس لفظة ما زائدة زي إنما لغير ما بأس يعني لغير بأس ما دي مش نافية بتعرب زائدة تستعمل كصلة في الكلام زي ما لما تخش على إن يقولوا إنما. يقول وقد سبق شرح هذا الحديث. المقصود أنه منه أنه يكره الجلوس على الطرقات للحديث ونحوه يكره لغير حاجة والمكروه إذا كان هناك حاجة زالت الكراهة وإذا امتنع من أداء الحق كان قد وقع في المحرم. يقول وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى علة النهي من التعرض للفتن والإثم بمرور النساء وغيرهم وقد يمتد نظر إليهم أو فكر فيهم أو ظن سوء فيهم أو في غيرهن من المارين ومن أذى الناس باحتقار من يمر أو غيبة أو غيرها أو إهمال رد السلام في بعض الأوقات أو إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الأسباب التي لو خلا في بيته سلم منها، ويدخل في الأذى أن يضيق الطريق على المارين، أو يمتنع النساء ونحوهن من الخروج، أو يمتنع النساء ونحوهن من الخروج في أشغالهن بسبب قعود القائدين في الطريق، أو يجلس بقرب دار إنسان يتأذى بذلك، أو حيث يكشف من أحوال الناس شيئا يكرهونه، يعني يكون قريبا من دارهم بحيث يكشف من أحوالهم فيما يأتون من طعام وشراب أو زوار أو نحو ذلك ما يكرهونه. وللأسف أن الجلوس على المقاهي صار عادة مضطردة في كثير من بلادنا، بل كل قرية وشارع أحيانا فيه من هذه المقاهي التي فيها الجلوس على الطرقات، دون أداء الحقوق بل بارتكاب المنكرات فيها، وزادوا على ذلك أذية المسلمين للدخان الذي يشرب في هذه أو يدخن في هذه المقاهي، وزادوا أذى بلعب المنكر وإظهاره كلعب النرد الطاولة والدومينو والشطرنج والكوتشينة، وزادوا أذى للمسلمين في هذه المقاهي بما يوجد فيها من تلفزيون وموسيقى وأغاني، وزادوا أذى في بعض الأحيان بوجود المخدرات والأفلام القبيحة القذرة التي فيها الصور العارية الجنسية الإباحية، فصارت أماكن سوء لا يجوز للمسلم أن يؤجر مكانه لمن يفتتح مثل هذا المقهى، ولا يجوز أن يجلس في هذا المكان المليء بالمنكرات انتظارا لغيره، بل لو جلس بعيدا عنهم منكرا عليهم لكان هذا بعض ما عليه. لذلك ننصح المسلمين باجتناب العمل في هذه الأماكن، وأما الذي يعمل فيها فهو إما مشارك في المنكر بإعداد الدخان المضر الخبيث السام، أو بإعداد الدمن والنرد الطاولة والكوتشينة للشاربين واللاعبين، أو لسكوته على الأقل إن لم يكن يعمل شيئا من ذلك لكنه يراه أمامه ويسكت. فنسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا البلاء. وكما هو معلوم يضعون الكراسي في الطرقات يضيقون بها على المسلمين، وربما وضعوها نعم إلى منتصف الطريق، ضيقوا على السائرين ومنعوا القاعدين، وربما كانت لا يجلس عليها أحد ساعات طويلة، ولا يجرؤ مسلم ولا غيره أن يضع كرسيا بجوارهم، لأنهم كانوا كأنهم أخذوا المكان لحقهم وليس بحق. نسأل الله العافية. إغلاق هذه المقاهي ثواب لمن قام به، وأسباب إغلاق المقاهي الآن كثيرة، فمن كان من سلطانه ذلك فليبادر وينافس في طاعة الله بإغلاقها. ما هو دلوقتي القهوة اللي تعمل شيشة بيقفلوها. إذا من حق أي واحد له سلطان في الموضوع ده ويعدي يلاقي قهوة فيها شيشة أو حد يبلغه يروح يقفلها، ياخذ ثواب عظيم في المسلمين. قال: وأما قوله في الحديث وأما حسن الكلام، فيدخل فيه حسن كلامهم في حديثهم بعضهم ببعض، فلا يكون فيه غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا كلام ينقص المروءة ونحو ذلك من الكلام المذموم، ويدخل فيه كلامهم للمار من رد السلام، يدخل في حسن الكلام كلامهم مع بعضهم وكلامهم للمار من رد السلام ولطف جوابهم له وهدايته للطريق وإرشاده لمصلحته ونحو ذلك، أن يرشد إلى يرشد السالكين إلى الطريق الذي يريدون. من سوءات الجلوس في المقاهي أو التي هي على الطرقات والتي كما ذكرنا تتضمن جملة من المحرمات، من سيئات ذلك إهمال البيوت والزوجات والأولاد وتضيع الوقت والعمر في غير منفعة مع وجوب وقاية الأهل والأولاد النار، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جلوس الأصحاب على المقاهي يعرض كثيرا من البيوت للخطر في فتور العلاقة وجفاف المودة وضعفها وانعدامها أحيانا بين الزوجين وبين الأب والأولاد، ينشغل بأصحابه إلى ساعات الليل المتأخرة، ومن سوءاتها أنها تؤدي إلى ضياع صلاة الفجر غالبا، لأنهم يبقون إلى آخر الليل فيرجعون فينامون ولا يستيقظون لصلاة الفجر. فنسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا البلاء. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ماور عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. قال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته أو فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال: سبق شرح هذا الحديث مستوفا في كتاب اللباس. وذكرنا هناك أن التشميت بالشين وبالسين، شمته وسمته. قال: وأما رد السلام وابتداءه فقد سبق في الباب قبله. وفي قوله تجب خمس تجب على المسلم، تجب للمسلم على أخيه، ظاهر في وجوب هذه الخمس، وكثير منها فرض كفاية أو كلها عند الأكثر. ولكن ذكرنا في تشميت العاطس إذا حمد الله ظاهر الدليل الوجوب العيني لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فحق على كل من سمعه أن يحمد الله أن يشمته. وإجابة الدعوة فرض على الأعيان للمدعو إذا عينه بالدعوة ولم يكن هناك مانع. وأما عيادة المريض فمعنى الأكثر يذكرونها سنة، إلا أن الظاهر أنها فرض كفاية أيضا. واتباع الجنائز أيضا فرض كفاية. وأما قوله إذا استنصحك فمعناه طلب منك النصيحة، فعليك أن تنصحه ولا تداهنه ولا تغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة. ومن هنا كان علم الحديث والكلام على الرجال والجرح والتعديل من النصيحة للمسلمين. ومن أجل هذا جاز ذكر الأخ بما ذكر أخاك بما يكره، من أجل نصيحة للمسلمين. لو أن إنسانا خطب امرأة فسألوا عنه وجب على المستنصح أن يخبر بما يعلم ولو كان فيه ما يعيبه ولو كان يكرهه، وكذا في من يعامل. فسألوه واستنصحوه: فلان سأكون معه في شركة، سأؤجر منه دارة، سأعمل عنده. فإذا كان يعلم عنه سوءا وجب عليه أن ينصح له. إذا كان لا يتأكد فهو لا يعلم، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا يجوز أن يتكلم بما لا يعلم. الكلام على ما إذا كان يعلم سوءا واستنصحه مسلم فيلزمه أن ينصح له. عيادة المريض ليس لها حد، وإنما طول مرضه طالما كان لا يشق عليه. قلنا فرض كفاية لهذا الحديث، ولأنه إذا ولقول الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فيعاتب العبد على ذلك. فلو أن كل الناس تركوا عيادة المريض لأحزنه ذلك حزنا شديدا، ربما أشد من حزن تناجي اثنين دون الثالث. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجي اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. فلو أن المريض لم يزره وأحد من المسلمين لكان ذلك مؤلما له. وأما أنه ليس بفرض عين، فالمعلوم أن المسلمين في كل مكان في كل بلد يمرض منهم الكثيرون، ولو كلفنا جميع المسلمين بعيادة كل المرضى لكان في ذلك من الحرج على المريض نفسه وعلى المسلمين ما لا تأتي به الشريعة. وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. بالنسبة لإجابة الدعوة، ظاهر الحديث: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على شمول وجوب إجابة الدعوة لجميع أنواع الدعوات، عرسا كان أو نحوه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني إسماعيل بن سالم قال: حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا وعليكم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر، واللفظ ليحيى بن يحيى. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل عليك. في الرواية الأخرى قال: فقولوا وعليك. حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت عليكم. في الرواية الأخرى قال: قد قلت عليكم، ولم يذكر الواو. عن عائشة قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. قال: وعليكم.

مقتضى المشاركة معهم فيما قالوا. هذا كلام الخطابي. والصواب أن إثبات الواو وحذفها جائزان كما صحت به الروايات، وأن الواو أجود كما هو في أكثر الروايات، ولا مفسدة فيه لأن السام الموت وهو علينا وعليهم، ولا ضرر في قوله بالواو. الله أعلم. الصحيح صحة إثبات الواو. ويحمل على معنى الاستئناف. نقول ولو تأكدنا أنه يقول السلام عليكم باللام وليس السام، فعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب يشمل وجوب الرد به عليكم أيضا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه إن أهل الكتاب يسلمون علينا، وهذا شامل لمن يقول السلام ولمن يقول السام. لذلك نقول الحديث الأول أعم، وذكر بعض أفراد العام لا يخصه، فلا يقال أن هذا خاص بمن هذا الرد اللي هي وعليكم خاص بمن يقول السام فقط، بل هو عام في من سلم وفي من قال السام، تمييزا لأهل الكتاب عن المسلمين. وقد جعل الله عز وجل عليهم الصغار، فقال عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمن ضمن الصغار ألا يرد عليهم بنفس ما يرد به على المسلمين، ومن ضمن الصغار ألا يبدأ بالسلام. قال اختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به، فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط. ودليلنا في الابتداء قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وفي الرد قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا وعليكم، أيضا مع قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالآية تثبت وجوب الرد، ولذلك الصحيح يحرم بدؤهم ويجب الرد عليهم. قال وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف. وجود الخلاف ليس معناه أننا ننتقي ما نشتهي أو ما نرغب فيه لتحسين العلاقات. تقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غيره أصل ثابت. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قولا فليس لأحد قول مع قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الجهلة أو المنافقين أحيانا يقولون المسألة فيها خلاف فلماذا تتشددون. والمسألة ليست بالتشدد بالانتقاء الأشد أو انتقاء الأسهل، المسألة تبنى على الأدلة. وإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فيلزمنا أن نلتزم به، ولا يوجد ما يصرف قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام عن ظاهره، ولا يصح تخصيصه بفعل بعض السلف، فإنما يخصص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح على قول. أما من يخصص بأن بعض الصالحين قد قالوا قد سلموا فأكثرهم لم يسلموا أكثرهم تركوا، فإذا كان الأمر كذلك كان امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب. قال وذهب الطائفة، قلت هذا مقدمة قبل أن نقرأ الكلام الآتي، ذهب الطائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام. روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز، ودي أقوال بعض الصحابة رويت ولا تثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن بعض السلف. ولو ثبتت عن الصحابة لما كان فيها حجة، لأن قول الصحابي إذا خالفه غيره لم يكن حجة باتفاق، فكيف إذا خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي لكنه قال يقول السلام عليك ولا يقول عليكم. الصحابي ما يكونش سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفوش يحتج بعموم أفش السلام ويظن وألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف فيقول هذا أشمل الكفار. نقول لكن هذا عام قد إيه ثبت تخصيصه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقدم على كلام غيره. الذين قالوا يقول السلام عليك وليس عليكم حتى لا يفخمه ويعظمه. يقول احتج هؤلاء بعموم الأحاديث لأفش السلام ألقي السلام على من عرفت ومن تعرف وبإفشاء السلام أفشوا السلام بينكم. يقول وهي حدة باطلة. كلام قوي من الإمام النووي أنه يشير إلى أن هذا خلاف غير إيه سائر. يقول وهي حدة باطلة لأنه عام مخصوص بحديث لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. إذا كان كذلك فالمشركون أولى. المشركون واليهود والنصارى مشركون لكن المقصود مشركون من إيه من غيرهم يعني المجوس الهندوس الشيوعيين الوثنيين لا يبدأ بالسلام. قال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم وهذا ضعيف أيضا لأن النهي للتحريم فالصواب تحريم ابتدائهم وهذا الذي ندين الله عز وجل به أنه الصواب أنه يحرم ابتداؤهم بالسلام ولكن يقول سلام على من اتبع الهدى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهرقل عظيم الروم وكسرى والمقوقس كلهم قال لهم في كتابه سلام على من اتبع الهدى كما قالها موسى وهارون لفرعون. وهذه والسلام على من اتبع الهدى مفهوم المخالفة أنه لا يشرع السلام على إيه؟ من لم يتبع الهدى. ليس هذا بدءا له بها. إذا قال سلام على من اتبع الهدى أو السلام على من اتبع الهدى فأنت لم تبدأه إذن بتحية وإنما حييت غيره تخلصا من البدء بتحيته وترغيبا له في أن يتبع الهدى. إن شاء الله برده. لا ليست كناية قطعا. السلام على من اتبع الهدى ليست كناية ولا بدلا من السلام عليكم وإنما هي إرشاد إلى أننا إنما نسلم على المسلمين. اجتمع لو أن مسلما دخل فقال على جماعة من المسلمين سلام على من اتبع الهدى فقد أساء إساءة شديدة ويعني حين خاطبهم بخلاف ما ثبت ولكن يردون عليه لأنه قد سلم عليهم. قال الصواب تحريم ابتدائهم. وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب وهو قول علقمة والنقعين يعني لأجل أنه داخل عليه. لكن كما ذكرنا أقوال موقوفة على أصحابها علقمة والنقعي من أفاضل أهل العلم لكن أصلح كلامهم مخصصا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم العام أو صارفا لأمره من الوجوب صارفا لنهيه من التحريم إلى الجواز. أو عن الأوزعي أنه قال إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون. نقول هذا في حق من لم يبلغه الحديث. أما من بلغه الحديث فالصلاح أن يلتزم بالحديث. قال وقال الطائفة من العلماء لا يرد عليه بالسلام قياسا على أهل البدع. يقول أهل البدع والمعاصي والفسقة يشرع أن لا يرد عليه السلام قالوا كفر بالأولى، خطأ، لأن هذا علاج لأهل البدع، وأما الكفار فلا، بل أمر الله برد التحية على كل من حيانا، استثنى الدليل من أذن الشرع في هجره كما هو مأخوذ من هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا. فنقتصر على ذلك ولا نقيس. أهو ده مثلا يتحط مع أمثلة الإمام الشافعي في إيه؟ فيما يقاس عليه وما لا يقاس عليه. يبقى احنا عندنا عموم ورد، ورد نص يخصص، والباقي يبقى على ما هو عليه، لا نقيس على هذا المخصص. أخطأ من قال لا يرد عليه السلام، لأنه هو قاس على موضع مخصص للعموم ويبقى العموم على ما هو عليه، ولا يصح القياس على الدليل المخصص فقط، وليس هذا بقياس أولى كما قد يظن البعض، لأن العلة هنا مختلفة. فأنت لا تقصد بهجر المبتدع إلا إصلاحه، ولذا لم يكن محرما رد السلام على المبتدع، ولا مستحبا في كل الأحوال أن ترد عليه، أن تمتنع من رد السلام، بل هناك من يرد عليهم ويشرع الرد عليهم رغم بدعتهم وفسقهم إذا كان يراد تأليفه على ذلك. وأما من يراد زجره حتى يعود وإصلاحه حتى يعود، فهذا الذي يشرع أن يترك رد السلام عليه، ويترك بالأولى ابتداؤه بالسلام، وإلا فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين ورد السلام عليهم. قال: وقال بعض أصحابنا يجوز أن يقول في الرد عليهم وعليكم السلام، ولكن لا يقول ورحمة الله. حكاه الماوردي وهو ضعيف مخالف للأحاديث. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقولوا وعليكم، هيقولوا لا ده خص باللي قالوا السلام عليكم، لا لا ده ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، وخصوصا رواية إن أهل الكتاب يسلمون علينا، وما قالوش يقولون السلام علينا، من قالوا إن أهل الكتاب يسلمون علينا. قال: ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار، أو مسلم وكفار، يعني ولو كان المسلم واحدا، ويقصد المسلمين للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، هذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وكمال حلمه، وفيه حث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدعو حاجة إلى المخاشنة، كالإنكار على مرتكب منكر لم ينزجر بالوعظ والتخويف فيعاقب بالقول الخشن. وهذا دليل على استعمال الرفق ما أمكن حتى مع الكفار، فإن هذا الحديث عام ورد على سبب قول اليهود السلام عليكم، وهم يهود كفار، ودخول السبب في عموم العام الذي ورد عليه قطعي. إذا ورد العام على سبب كان دخول ذلك السبب في هذا العام قطعي، فلا يقال هذا منسوخ، بل هذا مشروع، وهذا لعموم الدليل كما ذكرنا. كيف تجرأ اليهود على أن يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم؟ إنما قالوها مستخفين أذلة لا يقدرون على أن يعلنوها، إنما يظهرون أنهم يسلمون. إذا قيل لهم كيف تقولون؟ قالوا إنما نسلم، إنما نقول السلام عليكم. فلهذا كان حسنا أن يجابوا بهذه الطريقة التي فيها دفع المضرة وجلب المصلحة. قال: وقولها عليكم السام والذام، الذام الذام هو الذم، ويقال الذأم أيضا، أخرج منها مذؤوما، مذؤوم المذؤوم المذموم، الذام والذيم والذم معنى العيب، وروي الدام معناه الدائم. نقل القاضي الاتفاق أنه بالذال، ولو روي قال ولو روي بالمهملة لكان له وجه، لو قيل الدام الدائم يعني يعني الله عليكم. أيضا قوله: ففطنت عائشة فسبتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى يا عائشة فإن الله يحب، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. مه كلمة زجر عن الشيء، فطرت من الفطنة. رواه بعضهم فقطبت أو فقطبت، قطبت وهو بمعنى غضبت. قال: لكن الصحيح الأول أنها فطرت، أما سبها لهم ففيه الانتصار من الظالم، وفيه الانتصار لأهل الفضل مما يؤذيهم، وهذا كان منها رضي الله عنها حسنا في معاقبتهم، ولكن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيانه هو الأكمل، لأنه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما هناك. وانظر إلى أنها لما قالت عليكم السام والذام أن ذلك سمي إيه؟ سبا، عشان اللي عايز يشتم حد يتعلم إزاي يشتم. يعني الناس قد صار لسانهم في الفواحش في الفحش فظيعا، هذا الذم عند الصحابة أن يقول له عليك العيب، أنت معيب، أنت يا يعني سوف تموت، هذه الشتيمة. قال: وأما الفحش فهو القبيح من القول والفعل، وقيل الفحش مجاوزة الحد، وفي هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة. قال الشافعي رحمه الله: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل، هو عارف فاهم ويتغافل، يغفل كثيرا من الكلام الباطل. التفحش تكلف الفحش، إنسان يكون قد ربي تربية مؤدبة حسنة، يعيش مع قوم يستعملون الخنا والألفاظ الفاحشة المنكرة، فيريد أن يصير مثلهم فيتكلم بطريقتهم، فالله لا يحب ذلك أيضا، لا يحب الفحش ولا تكلف ذلك. فمن كان قد نشأ في وسط أقوام قد تعلموا الفحش فليتعلم الرفق والأدب. هل يشرع بدؤهم بغير السلام كصباح الخير ونحو ذلك من التحية، جود مورنينج جود ايفنينج، تحيتهم هلو ألو؟ نقول: قد نهى الله عز وجل عن إكرامهم، والتحية إكرام، وقد نقل النووي رحمه الله وغيره أنه لا يجوز بدؤهم بالتحية أصلا، لأن ذلك إكرام، وقد نهينا عن إكرامهم وقد أذله الله. يقول: دخل جاره القسيس إلى بيتي في يوم العيد فسلم عليه، قلنا: رد عليه السلام. قال له: كل سنة وانت طيب. يقول له: وأنت طيب، يعني وأنت مسلم السنة الجاية إن شاء الله. يدعو له بأن يكون طيبا في العام القادم، ولا يكون طيبا إلا بالإسلام. فلو قلت ذلك مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطس اليهود عنده، فبدلا من أن يقول يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فما بالك لا تفعل ذلك. افعل هذا وانوي أن تدعوه إلى الإسلام، وإذا زارك فيجوز أن تأذن له في بيتك وينبغي أن تدعوه إلى الله عز وجل. أنت إذا زرت يهوديا أو نصرانيا أو مشركا من غيرهم لا تبدأهم كما ذكرنا بالسلام، ولكن قل سلام على من اتبع الهدى، أو ابدأ الكلام بأي سؤال أو نحو ذلك حتى لا تقدم التحية. خلاص مفيش أسئلة، مفيش أسئلة. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، قال أصحابنا: لا يترك للذمي صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، يعني سائرون في الطريق، فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج. قالوا: وليكن التضييق بحيث لا يقع في وحدة ولا يصدمه جدار ونحوه، يعني مش يضطر للتضييق لغاية ما يخبط في العربية زي ما بعض الناس بيعمل هذا الكلام، يروح جاي مزنق عليه لغاية ما العربية تحرف تنحرف يمكن يصدم واحد يخبط في الرصيف في نفس النار. لا، لا يصح ذلك. إذا كان الطريق خاليا فهذا ليس مكلفا بأن يضطره إلى الضيق. هو على قدر الطاقة والله المستعان. هذا زمن عجز المسلمون فيه عن كثير من ما أمروا به، فالله المستعان. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن ثابت البناني عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بالصبيان فسلم عليهم. وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. باب استحباب السلام على الصبيان. قال في حديث: استحباب السلام على الصبيان المميزين لأنهم الذين يدركون. والظاهر والله أعلم وأعلم أن من دون سن السابعة ويفهم السلام يسلم عليه أيضا تعليما له وشفقة ورحمة وتواضعا. ولذلك نقول كلمة المميزين الذين يدركون، والظاهر أنه يشمل غيرهم أيضا. قال: والندب إلى التواضع وبذل السلام للناس كلهم وبيان تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته على العالمين. واتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان، ولو سلم على رجال وصبيان فرد السلام صبي منهم هل يسقط فرض الرد عن الرجال؟ ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما يسقط لأن ذلك قد حصل من مميز، ومثله الخلاف في صلاة الجنازة هل يسقط فرضها بصلاة الصبي؟ الأصح سقوطه، ونص عليه الشافعي. ولو سلم الصبي على رجل لزم الرجل رد السلام، هذا هو الصواب الذي أطبق عليه الجمهور. قال بعض أصحابنا: لا يجب وهو ضعيف أو غلط، يعني أشد من ضعيف. أما النساء فإن كن جميعا سلم عليهن، وإن كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها سواء كانت جميلة أو غيرها. وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب له السلام عليها واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه. وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه، كلمة عجوزا تشتهى عجوزا أو شابة أو عجوزا تشتهى، كلمة تشتهى هي العلة، بمعنى أن الأمر مبني على خوف الفتنة، وإلا فالأدلة في السلام على النساء ثابتة صحيحة في جواز السلام على النساء، والأمر كما ذكرنا مبني على خوف الفتنة، وإذا كان رجال ونساء جاز السلام عليهم لأن الفتنة في هذه الحالة أبعد. قال: ومن سلم منهما، يعني عند عدم أمن الفتنة، لم يستحق جوابا ويكره رد جوابه. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال ربيعة: لا يسلم الرجال على النساء ولا النساء على الرجال، وهذا غلط، خلاف الأحاديث الثابتة أن الصحابة كانوا يسلمون على النساء وذهبوا إلى أم مين؟ أم أيمن، كانوا يذهبون للسلام عليها، المرأة التي كانت تضع لهم السلق، أم، لا غير أم أيمن، التي كانوا يخرجون من الجمعة، امرأة عجوز تضع لهم السلق ويأكلون عندها. قال: وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن فيهن محرم، والله أعلم. الصحيح ربط الأمر بأمن الفتنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.